الأستاذ جابر الكاظمي. ضعيت ظني ورحيت مني وغبيت عني وغبيت عني، جعيت روحي ارتفع نوحي وكثار وني كثار وني، الدميع يجري ما كنت ادري يا ابني، الدميع يجري ما كنت ادري، بغرب لاني بغرب لاني اختلف حالي المهد خالي، اختلف حالي المهد خالي، يا عبد الله يا عبد الله، وساف وساف المهد خالي، بارك الله مأجور تواسيني تباريني، شنيت عندي بدر سعدي وتناغيني وتناغيني، غبيت واسفة وانا بلهفة، شبحت عيني شبحت عيني، انت هيالي المهد خالي، انت هيالي المهد خالي، يا عبد الله يا عبد الله، وسف تالي وسف تالي مهد خالي، وسف تالي مهد خالي، آه يا عبد الله يا عبد الله، السهم صابك ودمع صوابك صفخ ضابك صفخ ضابك، القلب يلهب أحين وانحب، القلب يلهب أحين وانحب، على غيابك على غيابك سهر ليالي انفقد حالي، بسهر ليالي انفقد حالي، على مصابك صفيت بالي المهد خالي، يا ابني يا ابني صفيت بالي المهد خالي، يا عبد الله يا عبد المهد، وسفته بارك الله المهد، آه يا عبد الله يا عبد الله، حنيت الهم استحنت الهم صريت الهم، مراري وسم مراري وسم، انهدم صرحي ونزف جرحي ولا يلتم ولا يلتم، شديت عنك شديت عنك شفيت لمك، خضيب بدم خضيب بدم، الدمع حالي المهد خالي، الدمع حالي المهد خالي، يا عبد الله يا عبد الله، وسف وسف يا حبك الحسين، ايه وسف بعدك عقب فقدك عقب فقدك قرب وعدي وجمر كبدي مثيل كبدك مثيل كبدك الكبد يسعر بعد ما اقدر اهز مهدك اهز مهدك يا هالغالي المهد خالي يا هالغالي المهد يا عبد الله يا عبد الله يا وسب تالي وسب الله الله الله خادم خادم صيح صيح عقب فقدك عقب فقدك قرب وعدي وجمر كبدي مثيل كبدك مثيل كبدك الكبد يسعر بعد ما اقدر يمهز مهدك اهز مهدك يا هالغالي المهد خالي يا هالغالي المهد خالي يا عبد الله يا عبد الله وسب تالي وسب بارك الله وسف يا ابني تخيبني تخيبني الله لا يخيب ظن كل ام وكل ابو بجاع هذه الليله يا الله الوقت ذابني وسف يا ابني تخيبني تخيبني حنيت بامره سهم نحرك يصاوبني يصاوبني ما كنت اعلم الليالي الهم تشايبني تشايبني تصدالي المهد خالي تصدالي المهد خالي يا عبد الله وسبت علي اقرا لك المستهل وانت وتلطم تحفظه واذا تريد اصبر شويه تودع الحسين وتخلي نفسك الان في خيام الحسين تشوف شلون ليله عظيمه ليله وداع او اشوف بالمجلس هذا العظيم علماء ساده خطباء كبار يلطمون ويخلون ابدانهم هالليله يوسموها في خدمه الحسين نسأل الله بعظمة هذه الليلة اللي هالليلة يخلي بدنه وسامي يخدم في خدمة الحسين يوسم الأبدان هذا إلهي الأبدان هذه ليحوش كل مرض يا الله أنا زينب يا أنت وادعوني مين تعرفوني ما يظل والي اريد تنوح وتبكي وتلطم انا زينب يا انت وادعوني مين تعرفوني ما يظل والي تسمعوني لا توصوني وانا بعيوني احرس عيالي تودعوني تودعوني تودعوني تودعوني تودعوني انا زينب انا زينب يا تودعوني من تعرفوني ما يضل والي انا زينب انا تسمعوني لا توصوني وانا بعيوني احرس عيالي تودعوني تودعوني تودعوني بعد بعد تودعوني انا زينب انا زينب يا انا انا من تعرفوني ما يضل تسمعوني تسمعوني لا توصوني وانا بعيوني احرس عيالي تودعوني تودعوني تودعوني بارك الله بك. اريد بالجواب ما تلطم وقت اللي اقرا الابيات تلطم ولكن بالجواب توقف وترفع ايدك وتجاوب وتخلي صوتك مع صوت زينب. الليله الحسين يوصي زينب سلام الله عليها انا زينب يا تودعوني من تعرفوني ما يضل انا زينب انا زينب الله إيه تودعوني لا تعرفوني ما يضل تسمعوني تسمعوني لا توصوني وانا بعيوني احرس عيالي تودعوني تودعوني تودعوني ما شاء الله تودعوني تودعوني فالدور عيدا شو انت البيت انا زينب انا زينب يا تودعوني من تعرفوني ما يضل والي ما يضل بدو اروح للاصوات الحسينيه انا زينب يا تودعوني تسمعوني تسمعوني لا توصوني انا بعيوني احرس عيالك تودعوني تودعوني وياي تودعوني تودعوني اودعكم اودعكم يا ولياني وبقيتها لي لوياكم اودعكم يا ولياني وبقيتها لوياكم جرح قلبي ودمع العين جرح قلبي ودمع العين أسجل كل وصاياكم بخيمنا اللي يا لمجموعين بخيمنا اللي يا لمجموعين وباكر صار عالقاكم اللي وان رحتوا بوسط روحي اللي وان رحتوا بوسط روحي ألم وأجمع يتاماكم يتاماكم أظل وحدي أظل وحدي لا ولي عندي يوقف بحدي يجمع أطفالي جرح كبدي ينرسم عهدي همتي وجهدي أحرس عيالي توزعوني توزع أنا زينب أنا زينب يا توزعوني من تعب ما يظل ما يظل أنا زينب عيدة أنا أودعكم يا ولياني وبقيت الليلة وياكم أودعكم يا ولياني وبقيت الليلة وياكم بجرح قلبي ودمع عيني أتجيل كيل وصاياكم بخيمنا اللي لمجموعين وباكر صار عالقاكم اللي وان رحتوا بوسط روحي ألم واجمع يتاماكم أظل وحدي ولا عندي أظل وحدي ولا عندي يوم أظل وحدي ولا عندي يوقف بحدي يجمع أطفالي بجرح كبدي ينرسم عهدي مهجدي وكبدي حرس عيالي توزعوني توزعوني أنا زينب يا توزعوني من تعرفوا ما يظل أنا زينب أنا تسمعوني تسمعوني لا توصل أنا به أحرس عيالي توزعوني توزعوني إلى خادم الحسين الأستاذ جابر الكاظمي حيريتها اللي ليل ويليان اشتشوف عيون من هالليل بارك الله فيك حيريتها اللي ليل ويليان اشتشوف عيون من هالليل ظلامي وداويتي الفيرسان واسمع بس صهيلي الخير حريتها اللي يا ليالي الويل يا تشوف عيون مين هالليل ظلامي وداويتي الفيرسان واسمع بس صهيل الخيل اجي والتي فيت للاطفال اشوف بس دموعي تسيل اجي والتي فيت للاطفال اشوف بس دموعي تسيل الهل تاودي خلوني أشد الحيل كثار همي كثار همي وانت يا ابن امي بالخيام يمي يا وسبتالي الجسم مدمي عالترب مرمي وانا من عزمي احرس عيالي تودعوني تودعوا انا زينب انا زينب يا من تعرفوني من تعرف ما يظل ما عندي غير الحسين انا تسمعوني لا توصوني تسمعوني لا توصوني وانا بعيوني احرس عيا تودعوني تودعوني تودعوني بعد تودعوني يا ابو اليمة يا ابو اليمة توصيني او هالليلة الاخيرة وياك يا ابو اليمة توصيني او هالليلة الاخيرة وياك يا اخويا بمصرعة باكر اشوف مخضبك بدمع يا خويا بمصرعك باكر اشوفك منخضب بدمع اعوف خيامي بيها النار اعوف خيامي بيها النار هو اقصد لك معارهناك اصيح انهاض يا ابو السجاد اصيح انهاض يا ابو السجاد الخيم حرقت نار اعداد اصيح انهاض يا ابو السجاد الخيم حرقت نار اعداد بدمع همي القى قدامي جسمك الدامي ويندهش حالي بقلب ضامي بحرقة خيامي اجمع ايتامي احرس عيالك تودعوني تودعوني انا زينب انا زينب يا لا تتركوني ما يظل انا زينب بعد انا زينب يا تتركوني ما يظل تسمعوني لا تودعوني تودعوني بعد تودعوني تودعوني خاف. آه يا أبو اليمة اشتواصيني وهلي أنا أخيرة وياك. يا أبو اليمة اشتواصيني وهلي أنا الأخيرة وياك. يا خويا بمصرعك باكر اشوفك من خضب دمك اعوف خيام بيها النار اعوف خيام بيها النار واقصد للمعارهنا اصيح انهاض يا ابو السجاد اصيح انهاض يا ابو السجاد خيم حرقان هنار اعداد بدمع همي القى قدامي جسمك الدامي يندهش حالي بدمع همي القى قدامي جسمك الدامي ويندهش حالي بقلب ضامي بحرقة خيامي اجمع ايتامي واحرس عيالك تودعوني تود. انا زينب يا حسين انا زينب يا ما يضل والي ما يضل تسمعوني تسمعوني لا توصوا انا بعيوني احرس عيني تودعوني تودعوني تود يا حسين تودعوني تودعوني يا خويا حسين ارخصني يا خويا حسين ارخصني اودعك كافل العلا واقول لي يا قمر هاشم حلى التوديع هالليله المهج عطشان والعسكر يحيط العالقم بخاله المهج عطشان والعسكر يحيط العالقم بخاله واشوفا بالخيم رضعان واشوفا بالخيم رضعان بضماها المدمع التيلة الحزن راسم يا قمر هاشم عن نهر نايم سنك قبالي الحزن راسم يا قمر هاشم عن نهر نايم سنك قبالي العدو الغاشم على الخيم هاجم وبقلب هايم احرس عيالك تودعوني تودعوني انا زينب انا زينب يا تود من تعرفوني من تعرفوني ما يضل واني ما يضل واني يا ابا عبد الله انا زينب يا تودعوني من تعرفوني ما يضل تسمعوني لا توصوني وانا بعيوني احرس تودعوني تودعوني يا خويا حسين تخصني هأودي عكافل العيلة. إلى الشاعر الأديب الحاج جابر الكاظمي. يا أخويا حسين ارخصني هأودي عكافل العيلة وأقل لي يا قمر هاشم حلت وديعها الليلة. المهج من المهج عطشان والعسكر يحيط العلقم بخيمة واشوفا بالخيم رضعان واشوفا بالخيم رضعان بضماها المدمع السيلة. الحزن راسم يا قمر هاشم عن نهر نايم كنك قبالي. العدو الغاشم الخيم هاجم وبقلب هايم احرس عيالي. تودعوني تودعوني انا زينب انا زينب يا تودعوني ما يضل والي ما يضل والي. الله الله الله انا زينب يا تودعوني سيدي انا دم ايه لا تودعوني تودعوني تودعوني يا حسين تودعوني تودعوني اودعك يا كفي يحماي اودعك يا كفيل يحماي وقطع من كبدة تتناثر اودعك يا كفيل يحماي وقطع من كبدة تتناثر ترخصني اريد امشي وروحا يم علي الاكبر ترخصني اريد امشي وروحا يم علي الاكبر اقل يا ابن اخويا اليوم اقل يا ابن اخويا اليوم وجهك كان بدر يزهر يا وصفه الوجه باكر يا وصفه الوجه باكر اشوف بين ثرى معفر يسح دمك على الارض جسمك ما يظل امك في الغرب والي اصل يمك مهجة تضمك من اثر عزمك احرس خيامك تودعوني تودعوني انا زينب انا زينب يا ما يضل انا زينب انا بارك الله من تعرفوني ايش عندي غيركم يضل تسمعوني لا توصوني تسمعوني لا توصوني انا احرس عيالي تودعوني تودعوني بعد بعد تودعوني تودعوني اودعك يا علي الاكبر اودعك يا علي الاكبر ودليل الفار قتل مفجوع أودعك يا علي الأكبر ودليل الفار قتل مفجوع وريدك صيد لعب جاسم وفجر بالدمع ينبوع وقل لعرسك مبارك وقل لعرسك مبارك علقنا للزفاف شموع بدلات غدر الأيام وشموعك تصبح لها دموع بس لا تقدر ايامك بس لا تقدر الايام وشموعك تصير دموع تهل دمعة بالخيام شمعة وجهك مودعة هالوجه غالي القلب ينعى والنعت سمعة مهجم فجعة أحرس عيالي تودعوني تودعوني أنا زينب أنا زينب تودعوني من تعب ما يضل والي ما يضل والي أنا زينب أنا تسمعوني لا توصوني وانا بعيوني احرس تودعوني اخواني تودعوني تودعوني بارك الله تودعوني يا جاسم هذا توديعك يا جاسم هذا توديعك وروحا للرضيع النور يا جاسم هذا توديعك وروحا للرضيع النور وقابل مهد عبد الله وقابل مهد عبد الله وحاجيه بقلب مصيوب وقل لعمك العباس وقل لعمك العباس يطفي قلبك الملهوب بس لا تنذبح ضامي واشوفك بالدمع مخضوب عطل مهدك وانحبل فقدك لو شفت بعدك مهدك الخالي جمر شبدك ينطفي بلحدك مهجة ترصدك واحرس عيالي تودعوني تود أنا زيانة أنا زيانة ما يضل وانا زينب انا يا حبيبي يا حسين نور عيني يا حسين يا حبيبي يا ابا عبد الله نور عيني يا حسين يا حبيبي يا حسين نور عيني أنا لا أنسى الحسين وهو دام ودجاج. يا حبيبي يا حسين نور عيني. سمع سمع لأبا عبد الله. نور عيني يا بعد بعد جزاك الله خير الجزاء. Yeah. الشاعر مرحوم الشيخ كاظم منظور الكربلائي. حن قلب العاقل دعوت بيها النار من جار المصيبة نادت يا ابن ابويا ما تلقي اللي اشتاق قلب اختك بريبة وقلبي اختك بريبة كان الفلك طارنا بالعكس يندع وكان اختك بريبة ويا ابن امي اشتيها من دهر الجيفان ويا ابن امي اشتيها ومن دهر الجيفان وشتت